السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتناول مسألة من مسائل العبادات التي نتعبد الله بها. وفقه هذه المسألة، المسألة هي فقه الاستغفار، الاستغفار وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق به من توابع، وما عجزنا عنه أو قصرنا في الدرس فليتمم بأسئلة إن شاء الله تعالى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي هذا الموضوع يذكر بما سلف التذكير به من أن الطاعات سبب لزيادة النعم ولكثرة النعم، كما قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، منها: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنها قوله تعالى: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالطاعات سبب لكل خير، سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، والمعاصي سبب لكل شر في الدنيا والآخرة. فلا أضر على الشعوب ولا على الجماعات ولا على الأفراد من معصيتهم لربهم سبحانه وتعالى. أمم دمرها الله سبحانه بسبب عصيانها وتمردها على أمره. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان أيضا؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وهؤلاء سبأ. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي السيل المدمر المفسد، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا قوم عاد وقوم فرعون وقوم ثمود وغيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فدائما المعاصي سبب للنكد على الشعوب بكاملها وعلى الجماعات أيضا وعلى الأفراد. فهذا قارون الطاغي الباغي المغتر بكثرة ماله، خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا فرعون وذاك هامان ذاك كما قال تعالى قارون فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحتى من أهل الإسلام من عوقب بذنبه فأبونا الكريم آدم صلى الله عليه وسلم هل طرد من الجنة إلا بمعصيته؟ ونزع عنه اللباس وأهبط من الجنة مع زوجته يأخذان ورقا من ورق الجنة يستران به السوءات، كل ذلك بسبب ذنب. ونبي الله الكريم يونس عليه السلام ما الذي تسبب له في أن يحبس في سجن موحش مظلم لم يرى له مثيل في بطن الحوت وفي قاع البحار وفي ظلمات الليل البهيم؟ إن الذي تسبب له في ذلك خروجه من بلاده بغير إذن من الله سبحانه. قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالذي تسبب له في السجن الموحش المظلم في بطن الحوت هي معصيته، أو عفوا أقول هو خروجه من بلدته بغير إذن من الله له بالخروج منها، فآل به إلى أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا أصحاب الجنة الذين كان لهم أب رجل صالح لما تحولت عليهم النعمة إلى نقمة، وكان أبوهم رجلا صالحا يعمل في ماله بطاعة الله ويحسن إلى المحاويج والمساكين رحمك الله، فتبدلت عليهم الأمور لما مات أبوهم وصفوه بالطيش والسفاهة وحرموا المساكين حقوقهم وأقسموا فيما بينهم لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فماذا كان؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي كالليل البهيم المظلم الأسود، حديقتهم بعد أن كانت مثمرة يانعة جاءها من أمر الله ما جاءها فأبيدت ودمرت حتى قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فالمعاصي سبب لكل بلاء، والنعم تتحول إلى نقم بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد قال الله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أنهم إذا حولوا حالهم من طاعة إلى معصية تحولت نعم الله عليهم إلى نقم. فإذا كنت في نعمة فالحمد لله الخير يزداد ويتأتى، تحولت إلى عصيان إذا كنت بعد طاعة النعم تبدلت إلى بلايا وتجد البلايا أتتك من كل اتجاه. فلذا لازمنا أن نحذر على أنفسنا من أثر المعاصي، الأثر المدمر، الأثر الذي يحولك إلى فقر بعد غنى، وإلى فضيحة بعد ستر، وإلى مرض وسقم بعد أن كنت معافى، بعد أن كنت سليما معافى تتحول بالمعاصي إلى مريض تفضح بعد أن كنت مستورا بسبب معصيتك. فكان لزاما أن نحذر على أنفسنا من هذه المعاصي. وكم من آية فأصابهم سيئات ما عملوا، فأصبناهم بذنوبهم آيات كثيرة جدا تحمل هذا المعنى. وكما لا يخفى عليكم فإن الإنسان خلق ضعيف، خلقنا الله ضعفاء كما قال وخلق الإنسان ضعيفا، ومن أثر هذا الضعف أننا نقع في الذنوب والمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم جعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال العلماء وهي أنه يسقط في الذنوب بسرعة. قال تعالى خلق الإنسان ضعيفا، ولكن وكما قال النبي أيضا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فنحن ضعفاء، ممكن تسير على الجادة ولكن لضعفك جبلت على الضعف تسقط، ولكن المؤمن يستفيق ويفيق ويقوم من سقطته سائلا الله العفو سائلا الله المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، اليد تزني وزناها البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، النفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكان لزاما أن نقع جميعا في الذنوب، لأن النبي قال كتب على ابن آدم عموما نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لن تستطيع أن تفر من مثل هذا، خائنة أعين، لغو لسان، استماع إلى شيء محرم، لزاما أن تقع في شيء من هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فلزاما أن نقع في الذنوب، ولكن الموفق من يستفيق ويرجع إلى الله ويبادر بطاعة الله وطاعة رسوله والإقلاع عن الذنب. فحتى التقي، حتى الرجل التقي يمكن أن يقع في كبيرة من الكبائر، يمكن أن يحدث له ذلك. ألم تروا أن الله قال أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ممكن التقي يفعل فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فحتى التقي يمكن أن يقع في فاحشة من الفواحش ولكنه لا يصر على ما فعل. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا سقطت وقعت في ذنب، وقعت في كبيرة، فلا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سمى نفسه الغفور وسمى نفسه غافر الذنب، وقال عن نفسه وأهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل لأن يغفر الذنوب جميعا. وسمى نفسه العفو فهو غفور وعفو وغافر الذنب وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى. فلا تيأس أبدا من رحمة الله مهما وقعت في ذنب أيا كان، لا تيأس أبدا من رحمة الله. فإن من الكبائر كبائر أعظم من الذنب إذا يئست من رحمة الله ارتكبت جرما أكبر من الكبيرة التي ارتكبتها، لأن الله سبحانه قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تذنب الذنب وتقول لن يغفر الله لي فتترك الاستغفار فتهلك ولا يخفى عليكم أن قاتل 100 نفس لما ذهب إلى العالم الموفق فطرح عليه مشكلته قيلا أو ذهب إلى العابد أولا قال إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فلقلة علم العابد قال ما لك من توبة؟ توبة تقتل 99 نفس تجي تقول لي توبة؟ فقتله فأتم به 100. خلاص ما دامت ليست لي توبة إذن أتمم 100. فذهب إلى العالم فأفتاه قيلا سبحان الله، من ذا الذي يحول بينك وبين الرجوع إلى الله؟ من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ شخص جاهل الذي يحول بين الشخص وبين التوبة، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هنا أمر قيد. قال نعم لك توبة، ولكن اترك أرضك أرض السوء تلك التي تساعد على الجرائم، واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب لا يخفى عليكم أنه مات في منتصف الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء قالوا أقبل بقلبي على الله، وهؤلاء قالوا ما صنع خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل يتحاكمون إليه، قال قيسوا ما بين الأرضين، إن كان أقرب لأهل الشر هو منهم، أقرب لأهل الصلاح فهو منهم. فناء بصدره بعد أن مات، الله حرك صدره، ناء بصدره، توجه شيئا خفيفا، فكان أقرب إلى أهل الصلاح بشبر، فغفر الله له. فلا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. ولذا فإنك ترى كل كبيرة في الكتاب العزيز، كل كبيرة ذكرت وذكرت عقوبتها أتبعت بفتح باب التوبة. القتل كبيرة، والشرك كبيرة، والزنا كبيرة، وقد ذكر الله هذه الكبائر في سورة الفرقان وقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كتم العلم كبيرة من أكبر الكبائر، كتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قطع الطريق كبيرة، من أشد الكبائر أن تقتل وتقطع الطريق على المرة وتسرق أموالهم. ولكن قال تعالى بعد ذكر حد الحرابة في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والسارق الذي قطعت يده فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. والقاذف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وتاركوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وهكذا حتى الكفر ما دمت قد تبت منه في الدنيا فباب التوبة يفتح لك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحتى الذين قالوا بالتثليث، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو الذين قالوا إن عيسى ابن الله، فتح لهم باب التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. ونادانا الله وحثنا على التوبة والاستغفار بقوله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبقوله في الحديث القدسي في الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وفي الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تتوالى النصوص الحاثة على الاستغفار. ومن ثم فقد كان الاستغفار شعارا لا لأصحاب المعاصي فقط، بل كان الاستغفار شعارا للصالحين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأبونا آدم وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي. ما الذي اجتناه نوح إذ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا؟ ما الذنوب التي اقترفها نوح؟ إذا بحثت في الكتاب العزيز لا تجده اقترف ذنبا. قال: رب إن ابني من أهلي، أخذته الشفقة التي تأخذ الآباء على الأبناء لما مات ابنه على الكفر، فنادى ربه: ربي إن ابني من أهلي. ما زاد على ذلك إلا قوله: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا الذي قاله نوح بعد استقراء قصته في الكتاب العزيز وإلى طيلة حياته يدعو إلى الله سبحانه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولكن لما نادى ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والولد قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فانتهى الولد على الكفر والعياذ بالله. فأخذته الشفقة التي تأخذ الآباء على الأبناء، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله له: يا نوح، يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستدرك نوح في الحال قائلا: رب إني أعوذ بك ألجأ إليك كي تحفظني، كي تسلمني، حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاعتبرها ذنبا عظيما إن لم يغفره الله له لأكونن من الخاسرين. وهو إنما يقول ربي إن ابني من أهلي، كأنه يريد أن ينجيه الله من العذاب، ينجيه الله من العذاب، فنادى بهذا النداء ودعا بهذا الدعاء فكان هذا الجواب، فاستغفر عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الخليل، خليل الرحمن، إبراهيم الذي وفى والذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، يقول في دعائه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما الخطيئة التي ارتكبها إبراهيم؟ هل عياذا بالله ارتكب شيئا محرما؟ هل سرق؟ هل فعل؟ هل شرب خمرا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. إنما قال لما دعي إلى عبادة الصنم، قال: إني سقيم. ولما دخل بيت الجبابرة وزوجته ستؤخذ وتغتصب، قال: هذه أختي. ولما سئل عن عبادتي، عن من كسر الأصنام، قال: بل فعله كبيرهم هذا، ينبههم على ضلال أعمالهم، واعتبرها كذبات ثلاث. وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بل ولما يدعى إلى الشفاعة يوم القيامة، يدعى إلى الشفاعة العظمى، يقول: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات. يعتبر هذه الكذبات التي نحن نستهين بها وبأمثالها وبأضعافها غاية الاستهانة، إلا أنه يقول: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات، إني كذبت ثلاث كذبات. وطيلة حياته لا يداهن ولا يواري، بل أقبل على أن يقذف به في النار، وثابت على مبدئه، ثابت على ديانته، ولكن يعتبرها ثلاث كذبات. موسى الكليم عليه السلام يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. داود عليه السلام ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وهكذا الأنبياء عموما. ورسولنا يقول: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة في المجلس الواحد. وأبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة، يقول للرسول: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني يا رسول الله شيئا أدعو به في صلاتي. فيقول الرسول للصديق أبي بكر: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر يقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكان الاستغفار شعارا لأهل الفضل، شعارا لأهل الصلاح، شعارا لهم وللأنبياء من قبلهم عليهم الصلاة والسلام. فليكن من ثم الاستغفار لنا شعارا، ليكن الاستغفار لنا شعارا. ومع الاستغفار رد للمظالم إلى أهلها: ظلمت أحدا وقلت استغفر الله لا تكفي، ماذا عليك؟ رد المظلمة إلى أهلها. فإن النبي قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا أذنبت ذنبا وقلت أستغفر الله، بينك وبين الله يغفر إن شاء الله. لكن إذا سرقت شخصا، أكلت مال شخص وقلت أستغفر الله، يستلزم الأمر حتى تتم المغفرة أن ترد المظلمة إلى أهلها. الاستغفار أيها الإخوة له فوائد عظيمة قد يشعر بها بعضكم وقد لا يشعر. من أعظم فوائده أنه سبب لصفاء القلب ونقائه، سبب لصفاء القلب. قلوبنا والعياذ بالله من المعاصي دائما يأتيها وسخ، تذنب ذنبا بمجرد النظرة المحرمة، تنظر إلى امرأة فتمر في الطريق مباشرة يأتي الذنب على القلب كالسواد، تتوب يمحى، تستمر الذنب يأتي بعد الذنب، تخوض باللسان في عرض أحد يسود القلب. وهكذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى حتى يغطى القلب كله. قال: وذاك الران الذي ذكر الله في كتابه ثم تلا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تلوث القلب، وكما قال العلماء الجوارح تورد على القلب وسخا. فنريد أن يغسل هذا القلب، نريد أن يغسل هذا القلب ويبيض ويكون حساسا لأية معصية يعرفها حتى يستغفر منها، لأنه إذا أظلم بعد ذلك لن يشعر بالمعصية، بعد ذلك لن يشعر حتى بالكبيرة، كما جاء في الأثر عن المؤمن والمنافق. المؤمن يشعر بالذنب الصغير كأنه جبل يوشك أن يسقط عليه، والمنافق يشعر بالذنب الكبير كأنه ذبابة حطت على أنفه طيرها فطارت. فالمؤمن حساس للذنوب لصفاء قلبه. فمن فوائد الاستغفار أنه يجعل القلب أبيضا ناصعا رقيقا تبكي معها من خشية الله، كذلك العين تدمع من خشية الله مع القلب الرقيق. تسمع الآية فتفهمها، تسمع الحديث فتفهم المراد، تعقل الموعظة، الذكرى تنفع المؤمنين. يرق قلبك للفقير والمسكين، يرق قلبك لذوي القربى والأرحام، فتحظى بجنات النعيم. تلك من أعظم فوائد الاستغفار، يغسل لك القلب. فكلما شعرت في القلب بقسوة من كثرة الكلام، من كثرة المساومات في التجارات، من كثرة الأيمان الكاذبة، ذنوب كثيرة ترتكب، استغفر أكثر من الاستغفار. لسنا بخير من رسولنا وهو يقول: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. من فوائد الاستغفار أن المصيبة تكون في الطريق إليك والعياذ بالله، مصيبة في المال، مصيبة في جسمك، مصيبة في ولدك، مصيبة في سيارتك، مصيبة قادمة لذنب أنت ارتكبته، فتستغفر ربك فتتحول عنك المصيبة. إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا قلت أستغفر الله أستغفر الله، أتوب إليك يا رب، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فالمصيبة تكون في الطريق تتحول عنك بإذن الله بسبب الاستغفار. وخير شاهد كتاب الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاجعل لنفسك وردة من الاستغفار، 5 دقائق في اليوم يا أخي من وقتك لنفسك، لنفسك أستغفر الله أستغفر الله. قلب يبيض، مصائب تدفع، رزق يتسع. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فليت التاجر يقوم من صبيحة يومه: أستغفر الله، رب اغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، أستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة كما كان الرسول يفعل فتدفع عنه المصائب بإذن الله وتتسع بإذن الله له الأرزاق. فكن واثقا بالله سبحانه وتعالى. كذلك الاستغفار سبب في قوة البدن. قال هود عليه السلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار سبب في قوة البدن. فضلا عن ذلك كله أننا بالاستغفار نستجلب محبة الله. ألم تروا أنه لم تسمعوا أن الله قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارة البدن من الخارج يحبها الله الوضوء والاغتسال، وطهارة القلب من الداخل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمستغفر يحبه الله ويثني عليه، إذ الله قال: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. فليتك تحظى بهذه الفضيلة محبة الله لك ما دمت مستغفرا، ما دمت توابا تستجلب محبة الله لك، فيتولى الله أمرك، إذ الله قال: وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. إن وقعت في كرب استغفر تنجو من هذا القرب. يونس عليه السلام لما دخل بطن الحوت ماذا قال؟ ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقدم كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، ونزه الله عن الولد وعن الشريك وعن المثيل وعن الند وعن الصاحبة بقول: سبحانك تنزهت يا ربي عن كل ما لا يليق بك. وبعدها طلب المغفرة، طلب المغفرة. قال: إني كنت من الظالمين، أي فاغفر لي. ومن الطريف أو من المواقف الطيبة التي ينبغي أن تفهمها وهي من شيم أهل الإيمان، انظر إلى أهل الإيمان: إن أذنبوا ذنبا علموا أن الذنب لن يغفره إلا الله، استغفروا. ولا يمنعهم الذنب من حسن ظنهم بالله أن يسألوه. فتعرفون أنتم قصة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان يرتب الخيول للقتال وللغزو في سبيل الله، فبدأ في ترتيب الجيش وعرضت عليه الخيول، أعظم أنواع الخيول في زمانه وأسرعها، وكان يدربها ويعدها استعراض عسكري كما يقولون، عرض عسكري أمام سليمان عليه السلام. فمرت الخيول التي قال الله عنها: الصافنات الجياد، من أعظم أنواع الخيول وأسرعها وأحسنها منظرا وأبهجها منظرا. عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد بعد العصر، عرض عسكري كما يقولون يتفقد الجنود. فطفق ينظر إليها معجبا بهذا الحسن والجمال، الصافنات الجياد، فشغل بالنظر إليها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقال: رب، قال: إني أحببت حب الخير، الخير الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي عن صلاة العصر التي أذكر فيها ربي، حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي. وكان سيئا في شريعة من يتخلص من الذي شغله عن ذكر الله. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، استغفر. ولم يمنعه الذنب الذي استغفر منه أن يسأل الله المزيد. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. فقد تكون لي حاجة إلى الله، قد أكون فقيرا ومحتاج إلى مال من الله سبحانه، لكني أذنبت، فيكون ظني أن غاية أمري أن الله يغفر لي، فأجلس أستغفر، آتي أدعو الله بالرزق الذي أريده. قد أستحي من ماذا؟ أستحي من الله لأنني أذنبت. لكن الأنبياء ليسوا هكذا، ظنهم بالله حسن، ظنهم بالله حسن، قال رب اغفر لي، استغفر للذنب وسأل ربه المراد قائلا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. بسبب ماذا؟ بسبب استغفار مع الدعاء، بسبب استغفار مع الدعاء، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تحرى أيها الأخ الكريم مواطن المغفرة، تحرى الأوقات التي أرجى بقبول التوبة، بقبول التوبة. وربنا أثنى كما سمعتم على المستغفرين بالأسحار، وينادي إذا ذهب الثلث الأخير من الليل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. كل هذا في الثلث الأخير من الليل، فاحرص على الاستغفار في الثلث الأخير من الليل، احرص على الاستغفار في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، احرص على الاستغفار بين الأذان والإقامة. فالاستغفار نوع من أنواع الدعاء، دعاء بمغفرة الذنب. احرص على الاستغفار بعد التشهد، فالدعاء الذي علمه الرسول أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يرى جمهور العلماء أنه بعد التشهد قبل التسليم من الصلاة، فهذا موطن من مواطن الإجابة. وأنت ساجد، عائشة تمر برسول الله أو في الليل تمس يدها رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. تسمعه يقول اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الرسول يقول هذا وهو ساجد، اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. فوأنت ساجد أكثر من الدعاء، تحرى الأوقات الطيبة، تحرى الأماكن الطيبة، استغفر الله فيها، وعاقب كل ذنب استغفر وأحدث له توبة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فأكثر من الاستغفار وواصل الاستغفار، اجعل لك وردا يوميا من الاستغفار، وعاقب كل ذنب استغفر. هناك أعمال تقوم مقام الاستغفار أيضا، أعني أن هناك أمور يكفر الله بها السيئات، كما أن كلمة استغفر الله تكفر السيئات بإذن الله، فكذلك الطاعات، فلا إله إلا الله تكفر ذنوبا عظيمة لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فأكثر منها. الصلاة كفارات، أرأيتم لو كان نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل ترون ذلك يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال فالصلوات الخمس مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. الصوم كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، كذلك الزكاة كفارات، الصدقة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصدقة والصلاة والأمر والنهي، الحديث كذلك، الحج يعدم ما قبله، والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الوضوء كفار، هب أنك لغوت بعض اللغو، وما أمامك وسيلة، ما عندك فلوس تتصدق أو عندك، لكن كفارة، قم يا أخي توضأ، لغو الحديث الذي صدر منك، إذا تمضمضت تساقطت خطايا الفم مع الماء أو مع آخر قطر الماء، استنشقت خطايا الأنف تساقطت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، غسلت الوجه خطايا العينين تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذا اليدين إلى المرفقين، وكذا مسح الرأس، وكذا الرجلين إلى الكعبين، هذه كلها مكفرات. والشهادة في سبيل الله كفارة، فاستبق الخيرات حتى تكفر عنك الذنوب، حتى تكفر عنك الخطايا. والإيمان بالله مع العمل الصالح عموما، وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، لا تيأس الناس من رحمة الله، افتحوا للناس باب التوبة، من الجهل أن تقنط الناس من رحمة الله، مهما أتاك المذنب افتح أمامه باب التوبة، لا تغلق باب التوبة في وجه أحد. كان ثم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يكثر من شرب الخمر، هذا الرجل كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، هذا لقبه، وذكروا في الترجمة العريضة له أنه كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، طبيعته يدخل الضحك على الرسول، فأحيانا كما في عوارض ترجمته أنه كان إذا رأى هدية تباع اشتريها، لمن؟ للرسول، إن كان معه الفلوس دفع، ما معه الفلوس قال لي إذن دين عندي، يأتي صاحب الدين يطلب الدين يأخذه ويذهب للرسول يقول يا رسول الله سدد قيمة الهدية التي أتيتك بها، فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام بتصرفاته. هذا الرجل ابتلي بابتلاء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، كثرة شرب الخمر، يشرب ويؤتى به يجلد، يشرب ويؤتى به يجلد، فمرة من المرات قال بعض الصحابة لعنك الله، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم جاي تنضرب في الخمر، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. سمع النبي كلمة القائل فقال لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه إبراهيم على محمد وعلى آل محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا يجوز لك ولا يحل لك أن تقنط شخصا من رحمة الله أو تيأس شخصا من رحمة الله، فأنت المتضرر أولا، متضرر في نفسك وأيضا متحمل لإثم إضرارك بالآخرين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد صح ذلك عنه، كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، يعني بينهما مؤاخاة، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا. فكان العابد المجتهد في العبادة كلما رأى المذنب المسرف على نفسه على معصية يذكره: اتق الله، لا تصنع ذلك. ففي يوم من الأيام رآه على معصية فقال: أقصر، أقصر عن المعصية. فقال له المسرف على نفسه: خلي بيني وبين ربي عز وجل، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تيأس الناس أبدا من رحمة الله، حبب الناس في الله سبحانه وتعالى، عرفهم بالله، افتح لهم بابا إلى الله كي يحبوا ربهم ويسمعوا له ويطيعوا، عرفهم بأسماء الله، باسم العفو، باسم الغفور. أيضا لا تستهين أبدا بمعصية الله، فكما أننا نرجو مغفرة الله ورحمته نخشى أيضا عذابه وبأسه. ولذا تأتي الآيات في مقام واحد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فالإثنان: خوف من الله وكذلك عدم يأس من رحمة الله، هو أهل التقوى، أي أهل لأن يتقى ويحذر غضبه وعقابه، وأهل المغفرة. فدائما كن حذرا من المعاصي، وإذا قدر عليك شيء لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد تجتهد وتخطئ أحيانا. إن الله ذكر نبيه فقال لما أذن لقوم في التخلف عن الجهاد، فقال سبحانه: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ وقال لما حرم على نفسه أشياء كماريا أو العسل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ ولكن فتح الباب والله غفور رحيم، أي استغفره فإنه يغفر لك. الذين ارتكبوا جهلا ونادوا الرسول من وراء الحجرات، قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي فليستغفروه حتى يتوب الله عليهم. فكن بين الأمرين: خشية من المعصية وعدم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أذكر بعض العقوبات التي ذكرت كحالات كأمثلة، لأن الله يؤاخذ أحيانا بذنب الصغير، المقام يستدعي ذلك حتى لا نستهين بصغير الذنب ولا بكبيره من ثم. قد يكون صغيرا في أنظارنا ولكنه عند الله كبير. مر النبي على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم ليس بكبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وعامة عذاب القبر من الإهمال في البول، من الإهمال في البول، تجعل تتنجس، تبول أن تواقف يرتد الرذاذ إليك وإلى ملابسك، عامة عذاب القبر من البول. فرأى النبي رجلين يعذبان، هذا للنميمة ينقل كلام الناس لبعضهم على سبيل الإفساد، والآخر لا يستنزه من البول، يترك قطرات من البول تنزل على ملابسه أو على جسمه أو الرذاذ يرتد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ومعه رجل كان يخدمه، وكان النبي في غزوة من الغزوات، فأثناء رجوع من الغزوة جاء سهم غرب، والسهم الغرب الذي لا يعرف من رماه، جاء في هذا الخادم فقتل، فقال الصحابة هنيئا له بالجنة، هنيئا له الجنة، خادم رسول الله ومسافر معنا في الغزوة ورجع من الغزوة معنا وجاء سهم لا يعرف من رماه فقتل، هنيئا له بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذها يوم خيبر، كان سرق شيء من الغنيمة، ثوب من الغنيمة يوم خيبر، لم تصبها المغانم لا تشتعل عليه الآن نارا. فقام رجل يا رسول الله، قال يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى لو أخذت عود سواك، قال وإن كان قضيبا من أراك، أي سرقت من الغنيمة شيئا، ولو عودا من سواك يشتعل عليك عود السواك نارا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. ولقد جاء رجل بناقة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ورأى عيني الجمل تدمعان، رأى عيني الجمل تدمعان، فقال لصاحبه ألا تتقي الله في هذه البهيمة، ألا تتقي الله في هذه البهيمة، قد شك إلي أنك تجيعه، قد شك إلي أنك تجيعه، فانتبه للذنوب والمعاصي، فقد يؤاخذك الله ببعض العقوبات عليها، فكن حذرا دائما، كن وجلا. هناك أيها الإخوة مسائل لا بد من الوقوف عليها في الكفارات. أنتم تعرفون أن هناك ذنوب لها كفارات منصوص عليها بالنص، حنست في يمينك اطعم 10 مساكين، عجزت صم 3 أيام، جمعت في رمضان، لا يكفي أن تقول استغفر الله يا رب ما أنت شجامع، لا، عليك كفارة وهي صيام شهرين متتابعين إن عجزت اطعمت 60 مسكينا. وهكذا ذنوب لها كفارات منصوص عليها، ولكن هناك ذنوب ليس لها كفارات منصوص عليها، فماذا نصنع مع الذنوب التي ليس لها كفارات منصوص عليها؟ هي على قسمين، قسم بين العبد وربه، وقسم بين العبد والخلق. فالذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى عليك أن تعمل عملا صالحا يوازي هذا الذنب إذا وضع في كفة الحسنات، أو يربو عليه حتى يمحى الأثر. افترض مثلا أنك شربت خمرا، طيب ماذا أصنع؟ الدولة لا تقيم الحدود وأنا قلق من هذا الذنب. افترض واحد صنع كذا، جلس يفكر، ارتكبت كبيرة أم ارتكبت كبيرة، يقول هو عن نفسي ارتكبت كبيرة أم الخبائث، شربت أم الخبائث الخمر، كيف أتوب؟ أروح للحاكم، لرئيس المدينة، لمن يقيم علي الحد؟ فلا أحد يقيم الحد. فنقول لا، أستر على نفسك، الخمر وضعت في ميزان السيئات الآن، أعمل عملا صالحا كبيرا يوضع في ميزان في كفة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. سيقول ماذا أفعل؟ ما عندنا نص معين إلا نقول تصدق يا أخي صدقة كبيرة تضع في كفة الحسنات، اذهب يا أخي صلي، صلي لله 10 ركعات، صم أياما. ليس عندي نص محدد، فلذلك ينصح بعمل صالح يكاد أن يكافئ الذنب الذي ارتكب. ولهذا جاءت فتاوى ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الصدد على نحو من هذا المنوال. يرى شخصا جامع زوجته وهي حائض، ليس في المسألة نص ثابت عن رسول الله، يقول لشخص أحيانا تصدق بنصف دينار، رواية أخرى تصدق بثلث دينار. أحيانا تنظر إلى حال الشخص، هل فعل ذلك جاهلا؟ هل فعله عالما؟ هل فعله مستخفا؟ فتفتي بفتوى أو ترشد إلى عمل صالح يتكافأ مع الجرم الذي قد ارتكب. وهكذا كثير من المسائل التي ليس فيها نص خاص، يرشد الفاعل إلى عمل بر، لأن الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك ذنوب كثيرة لها كفارات منصوص عليها ولكن لا نستطيع أن نقيمها. عياذا بالله، شخص زنى الآن ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ إذا كان يريد إقامة الحد عليه ماذا يصنع؟ لا، ليس هناك من يقيم عليه الحد، فهو منوط بالحكام. ماذا يصنع؟ قل اعمل عملا صالحا كبيرا، اعمل عملا صالحا كبيرا حتى يخف عنك الوزر يوم القيامة. وإذا علم ربك منك صدق التوجه إليه وحسن التوبة إليه عفى عنك. لكن هناك ذنوب متعلقة بالعباد، هذه يلزم فيها أن تؤدي الحقوق إلى أهلها قبل يوم القيامة، إلا إذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ستلجأ إلى الحالة الأولى وهي أن تعمل أعمالا صالحة يغفر الله لك بها، أو تكون في ميزان حسنات من ظلمتهم ليكفر الله عنك بها، كان تتصدق عليهم عنهم، تدعو الله لهم، تعمل عمل بر من المباح لهم ونحو ذلك. هناك أمور تساعدنا على التخلص من المعاصي، مفارقة مكان المعصية، مفارقة مجالس العصيان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاترك مجلس المعصية لا تجلس فيه، قم وانفض عنه، كما يقول علماؤنا إذا لم تزل المنكر فزل عنه. أيها الإخوة بارك الله فيكم، هناك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالاستغفار، منها بلا شك أنه لا يخفى عليكم أن الرجل الذي جاء إلى الرسول وقال اللهم اغفر لي ولمحمد، وفي رواية اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، النبي قال لقد تحجرت واسعا، فإذا دعوت بالمغفرة انظر إلى كلام الأنبياء، رب اغفر لي ثم للأقربين ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، الأصدقاء والأحباب، المؤمنون وللمؤمنين والمؤمنات عمم ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بنفسه، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فعمم بعد تخصيص، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ادعو لإخوانك بالمغفرة، ادعو للمسلمين بالمغفرة. فإذا قلت رب اغفر لي ولأخي محمد ولأخي محمود ولأخي زيد ولأخي خالد ولأخي عمرو ولأخي فوزي ولأخي إبراهيم ولأخي يونس، الملك يقول آمين ولك بمثل. فالملائكة تستغفر لنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة تستغفر لنا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فادعوا لإخوانك بالمغفرة. هل يجوز أن ندعو بالمغفرة لشخص بعيد عنا؟ نعم يجوز، تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هل يجوز أن نستغفر لمشرك مات على الشرك؟ لا يجوز، لا يجوز أن نستغفر لمشرك مات على الشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب المشرك الحي الذي لم يمت، المشرك الحي الذي لم يمت، هل يجوز الاستغفار له؟ فمن العلماء من جوز هذا ومنهم من منع. فحجة المجوز أن النبي حكى رجلا، حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وأن عيسى قال عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وحجة المانعين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأجاب الأولون أنه لم يتبين له أنه عدو لله إلا لما مات على الكفر، لأنك لا تستطيع أن تحكم على شخص أنه عدو لله، ممكن يسلم، ممكن يسلم. فهذه وجوه الخلاف في الاستغفار للمشرك الحي. أما المشرك الذي قد مات فإن الله قال ما قد سمعتم، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قد قال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر له فلم يأذن لي. من فقه الاستغفار أن تعزم المسألة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فالنبي قال إذا دعا أحدكم فلا يقل ربي ارحمني إن شئت، ربي اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة ربي اغفر لي. ولذا لم نجد في كلام الخليل رب اغفر لي إن شئت، ولا في كلام أي نبي اغفر لي إن شئت، إنما العزم في المسألة رب اغفر لي رب اغفر لي. أيضا هناك موانع من المغفرة، حيث أنك تستغفر ولا يقبل منك الاستغفار. إن كنت حرامي وسرقت من شخص 1000 جنيه ورحت بال1000 جنيه للبيت وقلت استغفر الله، صلى ركعتين واستغفر، هل يغفر الذنب أو يلزم أن ترد المظلمة إلى أهلها؟ أنك ملتبس ما زلت بالجريمة. فليست كلمة أستغفر الله بكافية في كل أحوال، أحيانا يستلزم كفارة، أحيانا يستلزم الذنب صلاة ركعتين، أحيانا يستلزم الذنب صيام شهرين، أحيانا يستلزم الذنب رد المظلمة إلى أهلها حتى تقبل منك التوبة. قال تعالى أيضا، أو قال عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، يا رب يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب أن يستجاب له. فطيب المطعم وطيب المشرب وطيب الملبس هذا. وكما لا يخفى، أعود مذكرا، إنك إذا لم تتب من المعصية تجر المعصية إلى معصية أخرى، إذا لم تتب ستجرك إلى معصية أخرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما عتوا عما نوع عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأقبلوا على الاستغفار، ومن المشروع في الاستغفار ختام المجالس بالاستغفار، ختام المجالس بالاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام، من جلس مجلسا كثر فيه اللغط فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، وإن لم يكن أعني لغط كان كالطابع يطبع به على المجلس أي يختم به المجلس. وإذا فالرسول في آخر حياته نزل عليه أو نزلت عليه آخر سورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تشعره أنك ستموت، فاختم الحياة بالإكثار من الاستغفار. فكان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونوح عليه السلام لما أهلك الله قومه قال في نهاية الأمر رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي ولوالدي، الآية وقد تقدمت. والرسول في مرض الموت يقول رب اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول أخو السائل، خطيب يقول للناس عن البسملة يجوز الإصرار والجهر بها، ولكن يجب على الإمام أن يسمع الصف الأول والثاني عند الإصرار، وإن لم يسمعهم فالصلاة باطلة، ما صحة هذا الكلام؟ كلام لا يصح وعاري عن الدليل، عاري عن الدليل. فإن اختار الرأي بأن البسملة ليست آية كما هو رأي المالكية استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم، بل استدلالا بأن الله قال الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة أو أول ما نزل على من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم تذكر البسملة، فله ذلك، له ذلك. وبحديث أنس الذي هو صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وإن أخذ بالرأي الآخر بأنه يذكر البسملة ورأي الإمام الشافعي لقوله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، والنبي فسر السبع المثاني بالفاتحة ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية، وبأن أبا هريرة صلى صلاة جار فيها بالبسملة وقال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله، فله ذلك. أما التفصيل لازم تسمع الصف الأول والثاني، لا أعلم قائلا به، والله أعلم. فإذا جارت بالبسملة فالصلاة صحيحة، أسررت فالصلاة صحيحة، قلتها فالصلاة صحيحة، لم تقلها فالصلاة صحيحة، والله أعلم. ما حكم من يشتري من الدقيق من مخابز الخبز؟ إذا كنت توقن أنك تأخذ حق غيرك فلا يجوز لك أن تتعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم. ما المسافة التي يمر الإنسان بها أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ يقول فريق من أهل العلم 3 أذرع، يعني حوالي مترين مثلا، مترين تقريبا. هل يقرأ المصلي آية كاملة في السجود على سبيل الدعاء؟ لا يستحب ذلك، لكن إن فعلت لم يقرأ، لأن النبي كان يقول بعض المقاطع من الآيات وأنت لا تقصد الترتيل، لا تقصد قراءة القرآن، إنما تقصد دعاء. وورد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، تأولا للآية يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا التي قبلها. يقول أعمل في شركة وأعلم أنهم يقترضوا من البنك، هل علي إثم؟ النظر إلى طبيعة عملك، ما الذي تعمله؟ ما العمل الذي تمارسه أنت؟ وإلا لو أطلقنا القول أن مثلا اليهود يرابون، هل يجوز العمل عندهم؟ نعم يجوز، لكن تعمل عملا ليس له تعلق بالربا. والدولة كلها الآن تقترض من الخارج، تقترض بالربا. إذا منعت العمل ستمنع كل الأعمال التي هي الحكومية ولا أمور أجور الموظفين. ولكن ننظر إلى طبيعة عملك أنت. ويوسف الصديق قد عمل عند عزيزي مصر، لكن لم يكن يوسف يرابي حتى لا يظن ظني. إذا كان الرجل ميسور الحال ويريد من زوجته أن تعمل مدرسة ويترفض، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر، لأن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا الزوج الذي يريد أن يسرح زوجته لتأتيه بالمال يطلب منها ما ليس بحق له، فإن رفضت لا وزر عليها والله أعلم. إخوانكم يذكرونكم بالعناية بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من النفع، وأظنكم لا يخفى عليكم ما ورد من كتاب الله وسنة رسوله في الحث على تعلم القرآن وتعليمه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ويكفيكم حديث رسولكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في نهاية المجلس وبعد استغفار الله سأله أن يغفر لنا ولكم وأن يجمعنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، ونسأله سبحانه أن يفرج كرب المكروبين. وأشكر الله ثم أشكر إخواني المشايخ الذين تفضلوا بهذه الدعوة الكريمة المباركة، وأخص منهم بالذكر أخي فضيل الشيخ محمد الطويل، أخي الشيخ فوز الجنيدي، والشيخ محمود العزبي، والشيخ خالد، ولبارك الله فيهم جميعا، وجزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء، وأثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة شيخنا أبي عبد الله ابن العدوي حفظه الله خير الجزاء على هذه الموعظة المباركة التي ذكرنا فيها بالأسباب التي بسببها تتنزل الأوباء والأدواء وتتنزل الأمراض والمحن على العباد، ثم ذكرنا التي ترفع ذلك من الرجوع واللجوء إلى الله عز وجل، ولا سيما أن يكثر العبد من الاستغفار. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في فضيلة الشيخ وفي علمه وعمله، وجزاكم الله خيرا.